إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني برزم خوشكاني برز قتابي خوشا ويستكان وبشتواني خواي پروردگار لا برنامي چواردهم لدرسي چواردهم بنا دينا وخزمتان بو اوي كبرينا خزمتا ومنهج مانكا چن وانيك لبيرو باوري اسلامي دا وقشتي نسر باسي چن پرسس وعبادتك ان شاء الله برداو ابينو روينا خزمتي ولا او منهجش كلاتانا قشتينا تلا بري بستوسيه لسر باسي الاستعاذة. كوتمان استعاذة يعني داواي پناگرتن، پناگرتن استي سينو تابو طلبة كخواي پروردگار فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. خوي پروردگار أما كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كپیغمبر خوام الله پنا أقرم با پروردگاري مروفاتي خلقي پنا أقرم با خوايك بيانيان لو تاريكايا أو شبقي جا كردوتو فلق كبا كان شيوي تفسير كراو اسم بس ما انتيا كلمه اعوذ وكفعلي مضارع دعما ليكدا بنا بقرين اخو اعوذ برب الناس هيك جيت لو عباده انا كشيا بنا قرتنا داواي او يا اخواي پروردگار شي ما بنا ما نرخوايه داوا الاخواب كين كولين او من بنا اقرن با پروردگاري بشريت بنا اقرن بو خوايك خالقه بويا لسورة الأنفال آياتي نو شيخ أم بلغي هنا وتو فرمي خواهي قولا فرمي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم شايت يا تستغيثون تستغيثون كوتا بير بكنا وكاتيك لكيوبو أم دعوة كردنا لشر بدر أبو لغزوي بدر أبو هاناتان بو پروردگان دبرتو خواش هاد بهاناتانو فاستجاب لكم خواهي پروردگار هاد بهاناتانو كوابو اللي ريما لما وای درسی پیش رو باسی استعانه من کرد، دعای کومکی، دعای یارمتی کردن. یه ساعتی نصر باسی الاستعاذه، اما آیتی اخیر من که ایسا خواندو دلیلی چی بو؟ استغاثه، هانه بردن. او یکیان چی بو؟ دعای پناه کردن، استعاذه. بوی ام آیتی که رم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لشر بدر خواه پرگار فهم بير بکنوا لبدر هاناتان بوا پروردگارتان دبر خواش هاد بهاناتان كابو لما سيشت معنى لير استعانة الاستعاذة الاستغاثة استعانة داوي كومكي كردنا استعاذة پنا بردنا استغاثة هانا بوا بردنا ام سيانا استعانة معنى چيه استعانة طلب العوني دعوة كومكي ويارمتي كردن إياك نعبد وإياك نستعين خواي پرورد قال إياك وتمان مفعولك وفيش كوتوا كإيمة تنها أطلب العون منك يا الله دعوة يارمتي تنها لتوأكم إتروكو باسمان كرد سروي هموي لإخواي يارمتي ما عمدي لهم آمانة إيمة خواه پرستي باش بي موحد يكي باش بي خو من لشرك بپارزین کردوکان من لشرك و ریا بپارزین خو من لتاوان بپارزین اما خالق الاستعاذة شیخ فرمی استعاذة عن طلب العیاذ والعصمة هانا بوا بردن و پارستن دعوی هانا کم لخواه پروردگار دعوی پارستن کم عصمت خواه گورب من پارزید استعیذ بالله پناه گرتن بخواهی گوره پناه اگرم بخواهی پروردگار اعوذ بالله هر وکو او آیتانی که خوند من حتى تنان كاتب القرآن خيني خايف القرآن. فإذا قرأت القرآن يعني ما كاتب بتي القرآن خيني. إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبروي الشيطان بناء خير معنا رئكات. أي بكر دوا كان من هالوشين يعني توش الرياء ما كان توش الشرك ما كان كم ترخم ما كان خواي قول دوا من ليك أندج منيك أو يا ما أبيني يا ما أو نابينين التنها خالق بو اوي يما زال بين اسريتش اخلاص معنا دواي يرمتي و كومكي و پنا معنا دواي پنا كه خوي پر درگينا انسانات و نزال به تصرف روفيلي شيطانا اي قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هر و خوي پر گفرميت اين كلمه استغاثه كه امازون فكرت طلب الغوث يعني شو طلب الغوث يعني دواي يرمتي و هانا هات نهاناوا دائما لزباني عربي سين وتا الشيخ إشارة تلك السين وتا للطلب هل وهلا أوشتاني كشكلا منهج هاتو بمان كباس لا عبادتك الذبح تقربا وتعظيما إنسان حيوان يكسر أبريت بوسري أبريت ونزيق ونوا لخواي برورد قارو خوابا قورا قرتن كاتك إمام آية أخوانين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي بيقمان نيجو بندايتي قرباني وجيان ومردنم هربو أخواي پروردگاري همو جيهاني أنا يعني قل إن صلاتي ونسكي ونسكي نسك يعني حيوان سربري كابو حيوان سربرين شيء ما حيوان سربرين عبادته ورياوة حيوان بو غير نلا إلا ريخواو مولودي في أغنبار صلى الله عليه وسلم لريخواو فلانكس نلا دور كادنوش بو خواو بو في أغنباركم صلى الله عليه وسلم في أغنبار صلى الله عليه وسلم واجبا لخوة من مال من مندال من دايك من باوك من خوشتر من بيد خوشوستي في أغنبار خوشوستي شوين كوتني في أغنبار بلغية لسر خوشوستي خواهي بروري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كيف اخوا خوشي كي خوشي به بشويني پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم ملام تو حزكي خو بشريت همو همو عبادت يكن جام يدين انسان باب زاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجداره چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو كريت سبب هدايه داني ايما لانه يجو عبادت روجي وسربرين وجهاد وتيكوشان وعلم حج حموش تكمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم او سبب هدايه داني ايما او ايما يبان كردو بو خوا پرسين او رگاي پيشان داي او لهمي بجدار بلام حتى ابو ايش كسي حريستي لو خالص خير شلون صلواتي دي خيرك بسم الله الله اكبر خويا ام خير ابو في غمر صلى الله عليه وسلم با ايش كس شرعي بيت قابو ليرا خويا بيرودغار فهميت فصلي لربك وانحر تماشا كان كتاب يشرينا كان ايتي دو لسوره الكوثر اين لا بري بسوشوار دو عباده صلاة نيش هي جائزة بو غير خواب نيش كان بو خواه بو جبريل نيش كان بو خواه بو پیغمبر انا استغفر الله نيش عبادت تنها بو خواه وانحر خواهي پروردگار فرمي سحيوان سربري نكش نحركشت تنها بو خواهي پروردگار بيت كابو خواهي پروردگار فقرن الله بين الصلاة والذبح لبين نيش لقل حيوان سربري خواهي قولك وي كرتو وهما يحصلان من المؤمن في يوم لجاي ولا يقروج ان شاء الله ايمان داران اوشتا شيا ايمان دار فيها لاصيت وك ليوم شي جشن قربان يصلي صلاه العيد خلاصيا او الروشين جشني نيجي جشني قربان مانك ويذبح القربان نم لاوتي قربان شيا عن قرباني تي اضحي وقربانيش اكاد لهمان كات هم نيجي بو خواه كرت هم حيواني بو خواهي پروردگار كرت بو قرباني وسري بري خواهي پروردگار اخلاص بحمول اكمان بخشيت فيحقق الامر ايمان دار هل ساهر دو امركي ليك رجع جيبه جيكرت واوش لبيرنكين پیغمبر صلى الله عليه وسلم لامامي علي بو من باسكا لپیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لفرمودي صحيح إمام مسلم روايته كاد 1978 في غمر إخوة فرمية لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله كوابو مريسة الأبرين حيوان سر أورا هل شيء بلا بسم الله الله أكبر غلغ ناوي كان نخيت بال ناوي خواي بروردگار في غمار خوا فرميت لا نفريني اللي أبيت أوي حيوان يكسر أبري بو غير خواي بروردگار لغير الله يتر كسب كيت هاول بو خواي بروردگار أو كاتل لغير الله شون كاو هر شيء كرده هاول بو خوا بريارده خوا ورينا عقد بو خير خواي بروردگار و او حيوانا نشكا بنيتي چي لخوان زيبونه او خوا بغوره گرتن و عبادت سر ابريت ابيت السيبه شو كي كم يوم قربانيه الاضحي دو او حيوانا نيك لحج عمريه انسان لبينا يخوي پروردگار هديك او سري ابريت سي او حيوانا نيك خوي پروردگار كرت بيه بخش دو شك سر ابريت يا كش شكك كا كومله خزمو كسو كاريبو بانگا كيتو دراوسيو دوستوی خود امانه چی هموی بنیتی عبادتو چون که بو بلگه شرعی لسر هاتو یا کسی گیش که خوی نذر که دوائی روی نسر نذر کردن کلو هم للقرابین والانساک التي جای بی الشریع اما هموی امانه که باسمان کرد لوانه که قربانین و بریتی لعبادتو پرسشتی که انسان بوی انجام یده لخوان زیگ بیتو شرعیش امری لسره بلگه شرعی لسره یکی گیتر لو بلغانا كوابو ام خالا ابي زور زور وريابين برايك خوشكك بهلووري نقريت وطمان انسان ابي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لخوت لباوكد لدايكد لولا لمنالت لبارت لملكت خوش تربيت بلام خوش ويستي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمري خواه روجي هاولي بيلي ما شاء الله وشئت ترأبيت تموشاي سورة بتفهم من اتكر بهاولي خواه اگر بمري واركسي هاول بو خواه بالريار بدا هاو تابو خواب الرياض ده أروات آقرو في خمري خواه قبولي نكردو صلى الله عليه وسلم كسيك لآستي خواه برزي كاتو نزي كاتو لآستي خواه برزي كاتو هاو تابو خواه برزي لير خواه فرمي لعن الله من ذبح لغير الله كابو با في غمرة خواه شبه صلى الله عليه وسلم حزكي هم روش الصلواتي بو بدا هموت ما همو خيرا كان من الرابو في غمر صلى الله عليه وسلم قوريك في غمبرانا أبي باور من بو بي في غمري خواه نابتي همو خبريكي بالراس دانين همو حكميكي بعدل دانين همو امريكي جيبه جيبكي خمان لو بپارزين كي پیغمري خواه قدغي كردوا شرعي قبول بكين نابي تو پیغمري خواه خوش شوه خوش كبو سر پوشه ناده تسره براه پیغمري خواه خوش شوه بو سيمات بحل سيمات پیغمري خواه بچه صلى الله عليه وسلم پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فلمي خواه امري پیغ کردو من ريش داني امو شواربم بگرم ما پوشاكي كشتن پوشاكي جنمان خوشكمان لي خزانو كچو كشي پیغمبر بچه صلى الله عليه وسلم شرع مان سياسة مان لي پیغمبر خواه بچه صلى الله عليه وسلم بلام تنها بقصة بيت جهل ليك يلوانش حيوان سر برينا حيوان سر برينا مالا لرأي خواه شنيكي تبقى يتبقى بلا بسم الله الله أكبر خيرك اي بابو هر كس يجي أن يريد دليل يكي كلمانا معنا كعبادة نذرة نذر يعني شتي لسر خود دائنيت شتي لسر خود ترخان أكيت خواهي پروردگار لوصفي إيمان دارانك وصفك قد أفرميت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني كي يوفون بالنذر يعني أم باداشتين هي باسكا چونك لدنيا دا هرشتين النذر بكن وبرياري لسر بدن لكاري كيشاكا وفاي بيا ودكا يوفون عن وفاء يعني جيب جيئكا بيشواني نابن أو نذري كيكا أو شتيكا لسر خويك عبادة بيت لسر خوي داي أنيت بيشواني ناجولتو كطاعتي خواي پروردگار بيت بي هلصن يعني يوفون بالنذري ببي أوي كمو كرتي أنا بيت هلو أفرمي ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولروج يك أترسن كزيانكي بهموش وين يكدا بلاو دبيتو أما اللي رشايت يا شياب باسمان عبادة ديكا كالنذرة أبيبو خواي پروردگار أنجام بدريت خواي پروردگار ثناء باسي مدحي أو كسانا أكلم آيتك فأثنى الله عز وجل في هذه الآية على الموفين بالنذر أوانيك هل أصن نذرة كان ينجي بجيك هاي مرآية ديت بويسي خواي اگر ناجح بما هو نذر بي لسرمو اگر او قاز ناجحكم هو نذر بي لسرمو اگر كرة كم شفاء بي هو دو اوجيب جينكات او خواب نامان دات مخالف بم آياتي ام مدحو ثناء استعيشة نايقريتو ما بس لچین نذری که نذر معنی دو نذر و هی طاعته امری خواهی پروردگار جیب جیب کرده نه نذریش معنی چیه معصیت خواهی گوره پنام ده نذری طاعت پیغمبر خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودی که امام بخاری روایتی که عائشه رضی الله عنها دایی که من دارم مومن باسه که فرمید من نذر ان یطیع الله فلیطعه اویش تکی لسر خویدانا اوی نذری کرد که اطاعی خواب کرد امرو او نه قرآن اخوانم امرو سردانی مالی خزمی اک مکم امرو بر روزو ابم نمونه انمو او کسه پیغمبری خواه فرمیه که اطاع ابو سرپیچی نبو تاوان نبو با او نذری خوی با سر برد اما نذری معصیه شیخ خواه فلا یجوز الوفا بی جایز نیسان که نذری که معصیت بو انسان جیب جیب که تاوانی بکه والا نذرم کرده لگل براکم اقصه نکم نه مرقصی لگل بکه کفارت یمین بده ومن نذر ان یعصی الله فلا یعصیه نذرم کرده لگل خوشکه کم اقصه نکم نذرم کرده روزو نگرم نه پیغمبری خواه فرمی اوی نذری کرد اویش تیگی لسر خوی دانه اویش تیگی لسر خوی ترخان کرد اوشتا سرپیچی و عصیانی خواه پروردگار بو با جیب جی نکد فابو شیخ فرمید فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة وجب على أن يفي كاتي إنسان نذري كرد پرسشي وعبادتك وخواي پرورگاه ملكتشيك وخواي پرورگاه انجام دا عبادت وطاعتك بكات با وفائي بيو بيه هلسي وجب جيكا كأن يقول لله علي أن أصوم يوما أو نذر بيه لسرم أو نروج بالرجوبون أو لله علي أن أتصدق بكذا من المال أو نذر بيه لسرم أو نبارب كما خير لكن ينبغي للإنسان أن لا بلام ام خاله گرنگا و دیابن وا پیویستکا وا چاکا پیویست انسان خوی تخنی نظر کردن نکیتو نظر ربروی هیچ لمسله کان ناگوره قدر ناگوره شفاد و ناهینیت بو لبروی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ریا گری لیا کردوی لوی که نظر بکنی قدغی کردو و نظر بکنی بلام که کردتو طاعبو او بتا واجب لحسارت خود به دستی خود خیط ناوشتی کن تنهاش تکت جیب جیب که ببی اوی کتو قازان جیلی بکنی لان النبی صلی اللہ علیه وسلم نها عن النذری پیغمبری خواه نهی کردو انسان نظر بکنی فرمید انه لا یأتی بخير وانما يستخرج به من البخيل افرمی النذر سرناك يا شيخ بو تو خيرتان بو ناهين يعني شي والله ملكي او النذر در اشد لكسيكي رجل لكسيكي بيسك لكسيكي برچاو تن خوا پنامند لكسيكي بخيلو و نبر كبرا او انا خير ناكات خوايم كرم چاك بيت وانا خير بيت او انا قران ناخين نذرك والله نذرم كردم رجزي قران خير و هند ناخين ابو النذركات انفرمو داشت امام مسلم روایتی کرده عبدالله کر امام عمر بومن نبی اغمالی خواهی گررت و صلی اللہ علیه وسلم کوابو اوی نذری کرده نذرکت طاعبو باجه بجه کاد معصیت بو با خویلی بپاریزید نیکاد بلام نذر اصل وای انسان خویلی بپاریزید و نیکاد لبرو پی اغمالی خواه فرمو در نهچه لکسی بخیلو برچاو تنگ نبید انجا او کسانی که نذرکن و جه بجه ناکن وقد ذم الله الذين يخلفون الوعد خواهي پروردگار ذم اللومي اوانا اكاكا بيشواني وعد هرسو كودكا افرميت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله دور روكان عندي كان بلين انا داخوا وعد انا دا اقر خواهي پروردگار لفضلي خوي رسق ما انبدا رسق روزي ما انبدات لنصدقن ولنكونن من الصالحين او كاتا ايما خير أكين صدقاء أكين أبينا كسيك لبيا وشعكان بلهم خواهي پروردگار بيدان أفرمين فلما آتاهم من فضله كاتي خواهي پروردگار بفضل منتي خواهي رزق روزيدان بخيلو به أأمانة چيبون خواهي قورا پنامان داد أأمانة كومالك درچون چروك رجديان تياكرد وپشتشيان حلقر خواهي قورا پنامان داد پشتیان حل کرد لکات یک داک اوانا رو ورگیرن خواهی گوره فرمی کاتی خواهی گوره امی پیه برشن بخیلو به و تولو و هم معرضون چلو کیان کرد دستیان گرتو رجدیان کرد و پشتیشیان حل کرد تولو و هم معرضون خواهی گوره پناوانده لکات یک داکا پشتیان حل کرد لکات یک اوان رو ورگیرن خواه پناوانده اما لرا شايت يما اما يكيك لصفتي دورو منافق كنذر اكاتو جيب جيناكا كمخالفه وعدكات كاو هر كسوتي ان شف الله مريضي تصدقت بكذا اگر خواي پرودگار نخوشكم چاكاتو شفاء بدات او من او نبارا كم بالصدقه فاذا شفي مريضه او حصل له المطلوب بخيل اگر خواي گوره شفاء نخوشكيدا او چاكبو نخوشكي يا اويك او نذري بوكر دبو جيب جيبو پاشان رزیلی کرد بخیلی کرد برچاو تنگ بو او فهذا تلبس بصفت من صفات المنافق شیخ فرمی اما توشی یکی لصفت کانی منافق و دور رو بوا که خواهی پرولگر لم آیتا باسیان اکات خواهی گوره پنامان مدات لپاشوی که ام چند پرسوس و عبادت که شيخ بون منهي نايوا وتمانك بلين عبادات كرت حلبين لسر امانه كبر كان عبادتي قلبي بو بر كان عبادتي بدني بو قلبي وتاكو حياء كهم ايمانه بشكل ايمان هم علاقه بدلو هي والله انك كردو كان دركك اهلي حياءنا صبر ترس وعبادتك اني كش امر بتاكو نيل خلاف وجياد ونيجو امانه عبادتي اعضائي اما انا او كوتشن مونيك مان لي باس كردن او كفي او تري عباده هر كسي بو غير خوا صرف كا يا لغل خوايا ها ولا بو خوا بريردا او توشي شرك بو خوا يغره پنا مام دا كردو كان يلا وشيتو شيخ دي تسر بالچيني دوهم للا بري بستو بي ان جي منهج كمان افرميت الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي تجب على العبد معرفتها لو سي بنچينيك واجبه لسر بنده بيان زانيت كود من واجب بريتي لو اگر جيبه جينكي گناه تگات جيب جيشي كي پاداشت تهي للاي خواهي پروردگار مريتي لمعرفة دين الإسلام بالأدلة زانين دين الإسلام ببلغي شرعي إسلام طبعا شيخ فرمين هو دين الله الذي بعث به رسوله من لدن نوح صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إسلام مريتي لو دينيك خواهي پروردگار بيا غنبراني بيا روانك دولا كاتي نوح عليه السلام واتاوكو بيغمبري خمان محمد صلى الله عليه وسلم چونك همو بيغمبران خواهي پروردگار رواني كردون بمسألة چي بابا اسلام بو يعني چي همو بيغمبران خواهي پروردگار رواني كردون همو بو اواتون خلقي تناخوا بپرسيت بو توحيد هاتون بلام اسلامي كي خاصش معنية اوهيكا لپاش دعبزيني قرآن خواهي پروردگار توراتو انجيلي نسخ كردوا أبي أواني شويني شريعة محمد كون صلى الله عليه وسلم أجينا في غمر عيسى وموسى عليهم السلام همان توحيديان هي ناوة بلام شريعتك جاواز بها بلام خواهي پروردگار بقرآن همو أديانا كاني كي نسخ كردوا بلام همو في غمران بواتون خلقي تسليمي أمري خوابي تناخواب برسي هاول بو خواهي پروردگار بريار نداد شاهد لسرمي كامو في غمران بو أما هاتون هو تاني خواهي پروردگار باسي نوح من بوكا عليه السلام فرميت وأمرت أن أكون من المسلمين أمرا بيكرا ومن المسلمان أبم مسلمان اللي ري عن تسليمي ملكتي ديني خواي پروردگار بم يعني چي يعني لموحدين بم باسي پیغمبر إبراهيم ويعقوب إذ قال له ربه أسلم پروردگاري بي فرمو تسليم با حتى أسلم ماضية يسلم ضارعة مسلم اسم فاعلك يأتي مسلم قال أسلمت لرب العالمين تسليمي پروردگاري همو جهان يعنبو أم آموشگاري ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب تنشرك أن يعقوب ليلة معطوفة لسر إبراهيم كفاعلي وصايا يعني إبراهيم آموشگاري نوكاني خوي كردو يعقوبيش لبتي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ممرا بمسلمانتي نبيت بويك تسليم ديني خواهي پروردگار بن بموحدي جعمل يردوهيني خالتي عيب يكيك لواني كبور جياني الرجانة من استفاده ليبكين أو تاني كإنساني مسلمان أبي بردوام تسليم ديني خواهي تكتو نازاني كي أمريت مردن نازاني كي أمريت جاري وياك يقول لي والله دا وياك تشالله لي دا وياك سل سياره وياك لاو اخن كي وياك هل ياك بهو كارك كابو همو دقيه بيه ما تسليمي امري خوابين نو كلنا كاياكو مرق رود تيكات هروها حواريني عيسى عليه السلام فرمين واشهد بأننا مسلمون. أمانا سبارد حواريني عيسى كواب إسلام كباس لإسلام كين ناسين معرفة دين إسلام. إسلام هو في غنبران بو توحيداته وتسليم بون بأمر إخوائي بروردقار بو ملكتون بأمر إخوائي بروردقار. إسلامي شو تانية إسلامي شي مانية إسلامي كوني معنية. إسلامي كوني يعني شي إسلامي شرعي معنية. إسلامي كوني أو تاني كافر ومسلمان ملكتي أمري كوني خواي پروردگارا وكو شي وكو بيري وكو مردن وكو زرر بابا ده صلاة داري نيلا من الله كي بير بيت بان نيلا خواي بير بيت بان نيلا من الله كي بمري. أما هموي تسليمي أمري خواي قول أسمانا كانو زوي أوي كتياياتي أوي كهموي تيايا بجدارا خواي پروردگار يا سايك داني همي ملكه الاسلامي الشرعيه وتاني ايماندار مسلمان خوي باختياري خوي اطاعي خوي پروردگارك ابو ايماندار هم لا اسلام كوني كي اطاعي خوي پروردگارك هم لا اسلام الشرعيه كي يعني شي اويك للقران للسنه في غمرات دوام عليك خوا پرز بين حاول بو خوا بريار ندين شلونش خوا بپرسين ونيتش من بو خوي پروردگار كابو الاسلام شي الاستسلام لله بالتوحيد تسليم بون بو خوي پرستر ابو خوای گوره بچی با توحید یعنی چی با توحید یعنی بوی عبادت ایما گرایلی و مشک ملکچی ایما پابن ونی ایما تنها بو خوای پروردگار بیت بعبادت وحده لا شریک له تنها خوای پروردگار بپرسین عبادت من هم او پی او تری عبادت تنها بو خوای پروردگار بیت نفی و اثبات لا اله الا الله كإن شاء الله لماوي هنا كان أزوروني أكينو. والانقياد له بالطاعة يعني شيء انقياد له جرالي أمري خواي قولا ملكتي بو أمري خواي پروردگار بابن بون بديني خواي پروردگار بإطاع بون خواي پروردگار. وهذا الاستسلام والانقياد لابد معه أأم تسليم بونا أم بابن بونا أم ملكتي من بو خواي پروردگار أمي منهجي سلف معنى لا إله إلا الله يعني جاري وايه توجي أوازيك اللي قال كسيك أقايل أخويني احتمالة وشي إرجاء أبو بيت عقدي مرجئة بولا برو عملي لما ناي إيمان دار كردوها الله حيش حيش عملت نبي تون مسلمانيت حيش النبي كردوها يان كاتي باسي لا إله إلا الله أكات بس الطاغوت يكي بتفسيري سلفت يا إشارة بينا أكات ويلي رتما شاء أكات قالت اسلام او اسلامي كالي انسان بي جرايلي امر خواي پروردگار بي ملكتي پروردگار بي پيروي برنامه خواي پروردگار بك او اطاعي خواي پروردگار بكات غير حاول بو خواي پروردگار بريار نه دل لغل چی امام بسته البراءه من الشرك واهله بريبون پاکيتي دربرين لا هاول دانان بو خواي پروردگارو اهلي اوانيشي كهاوليان دانيا يعني نكر لك اكوال هاي من قناه من رقم للشرك بلام اهلي الشرك نخير نا من تبرأك من لكسيك هاول بو خواي پروردگار بغيار بدات كسيك واب زاني لقل خواي پروردگار جائزة حيوانك بو غير خواي قوري سر ببريتو داوال غير خواي پروردگار بكيتو غير خواي قازان جو زرري لا يو غيبي لا يو دا صلاتي يو ام كونا بري وابابوتي عبادتي بكيتو شفاء للايا ومناو أبخشيات والرزق أدات مردن وجياني للايا وتمان الدريج أكاد يان كسيك شتواني أما حلال أو أما حرام أو بتوانيت حلال وحرام داني ياسا دانيت كواب أو إسلامي كفي غنبران في هاتون توحيد كتنها خواه عبادة التنها بو خواه پروردگار بيت قرائل ملكشي أمري خواه قربو بإطاعة كردني خواه پروردگار ببري بوني خود برزقار بوند بباكتي دربرين لشرك أهل الشرك بريء ملوان. وهذا هي حقيقة الإسلام الذي هو دين الإسلام هو دين الرسل كلهم. أما حقيقتي أو إسلامية كهمو في غنبران في هاتون كشي الانقياد لله بالطاعة وحده ملكتي بابن بون إنسان بو خواي پروردگار بإطاعة كردن وبرالي كردني خواي پروردگار تنها يعني عبادة تنها بو خوابيت. دو تبرا كردن بريبون لشرك أهلي شرك. وأم خالش كباسيكين ديني إسلام ببسيب الله وسيا مرتبوك الشيخ فالمية سيا درجاتي هي وهو ثلاث مرات وبعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض وش بعضيكين كاملتين لبعض يكميان مرتبة يكم الإسلام مرتبة يدوم الإيمان مرتبة يسيم الإحسان وأمش لتشي ورقراوة لفرمودكي جبريل كاتي هاد بلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دركو لنا كايكو أمسي برسياري لبيغمبر إخواكر صلى الله عليه وسلم بيغمبر إخواش بهمو أمسي برسيارة بي فرمون أهو أزانن كيبو هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دين أو جبريل بوهاتو دين كتان أعن أما دين أمسي أنا في أوتريا دين تبروي كاتي برنامج كمان توابو دعوكم لأخوة برزقار بخاطر اسمي عظم أخوة عاقبة ملاك من بخير بقررت شر مزاري الرجل لقاء أخوة ما نكات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.